وعندما يريد ان يمارسها يجد ان الشريعه تقول له هذا لا يحل لك. الانسان ينظر فيجد انه يرغب في ان يتعامل مع الاخرين بهذه المعاملات الرائجه في الغرب، مثلا الربا ونحو ذلك، الميسر، الثمار، ينظر فيجد ان الله عز وجل قد منع. تهفو نفس الانسان الى ان تكون صله الرجال بالنساء مطلقه دون قيود ودون شروط، حتى يتمتع كل بما يشتهي ويريد. وينظر فيجد ان الشريعه تمنع، ويعود الى رغبته فيجد ان الشريعه تسر الانسان عن رغباته. اذا لابد ان يتغلب عليه سوء الظن. يقول الله عز وجل لا يريد ان نمارس حرياتنا، لا يريد لنا السعاده، قد يوسوس الشيطان بهذا. فماذا قلنا؟ قلنا انظر الى نظام الله سبحانه وتعالى في الكون. هذا النظام الكوني هل تجد فيه شيئا لا يتفق مع مصلحه الانسان؟ لا يمكن. كل ما حول من النظام الكوني الذي نعرفه، العالم المرئي، العالم واسع، هناك عوالم لا نعرفها، لكن نقصد العالم الذي يحيط بنا. انظر الى نظام هذا العالم، سواء الارض التي تعيش فوقها وطبيعتها وما في جوفها وما في على ظاهرها، طبيعه التربه. انظر الى السحر، الى الهواء، انظر الى الافلاك، انظر الى المياه الغامره التي تهمي وتهفل من السماء، التي تنبع من الارض. انظر الى النباتات، انظر الى الاغذيه المتنوعه الكثيره، انظر الى الفصول، فصول السنه. كل ذلك هذا يسمى نظام كوني او نظام تكويني. هل تجد في هذا النظام شيء لا يتفق مع حاجه الانسان؟ العلماء كلهم الملاحده وغير الملاحده يجمعون ويتفقون على ان هذا النظام الكوني الذي من حولنا كله يصب في خدمه الانسان. ومن الذي وضع هذا النظام؟ الله سبحانه وتعالى. هذا الاله الذي وضع نظامه الكوني خادما لك كما راينا وكما عرفنا، هو ذاته الذي وضع لك نظامه التشريعي. فاذا تيقنت ان النظام التكويني الذي من حولك جعله الله عز وجل لمصلحتك ولخدمتك، فهل يساورك شك في ان النظام التشريعي الذي هو اخذ من عند الله ذاته صاحب النظام التكويني، هل يساورك شك في انه ايضا لمصلحتك؟ لا يمكن ان تشك ابدا بشكل من الاشكال. تقول هذا الاله الذي استخدم افلاكه واستخدم كل ما في السماء، استخدم السحر في ذهاب ايامنا، الهواء، المياه، التراب، النباتات على اختلاف تنوعها، المعادن التي في باطن الارض، هذه الغازات التي يتكون منها الغلاف الجوي، نعم، كل ذلك، كل ذلك من الثابت يقينا انه خادم لك بامر من الله عز وجل. فاذا جاء هذا الاله الذي اقام هذا النظام التكويني خادما لك، ثم قال لك والان لك كيف تستطيع ان تتعامل مع هذا النظام الكون تعاملا صحيحا، ولكي تسعد في تعاملك مع هذا النظام الكوني افعل هذا ولا تفعل هذا. كن على حذر من هذا لان هذا يضرك، كل هذا لانه يفيدك، لا تاكل هذا لانه يضرك، تعامل مع اخوانك على هذا النهج، لا تتعامل معهم على هذا النهج. لا شك ان هذا الاله انما يريد سعادتك ويريد رعايتك ويريد حمايتك. اذا فانت عندما تجد النظام التكويني كيف يقوم كله بخدمتك، ثم تقف على شريعه الله، لا بد ان تحسن الظن بهذا الاله الذي شرع وامر. واقرب مثال الى هذا الذي نقول، نضرب مثل التقليد فقط، نعمل من هذه المعاني التي تنتج الات واجهزه لخدمه الانسان، ايا كان سياره، طياره، ادوات منزليه، ايا كانت. نعم، هذا المعمل او هذا المصنع ينتجه لك، وتنظر الى هذا الجهاز فتعلم من نظرتك الاولى اليه ان هذا الجهاز انما اخترع من اجلك، اليس كذلك؟ طيب، تجد الى جانب هذا الصندوق الذي يوضع هذا الجهاز في داخله دفتر، هذا الدفتر الذي يسمى الكتالوج، اليس كذلك؟ عبارة عن ماذا؟ تعليمات. هذا المسكرة أو هذا الكتالوج أو هذا الكتيب يعرفك أولا على هذا الجهاز ما هو ولماذا صنع، ثم بعد ذلك يخبرك بمجموعة تعليمات تمارسها عند تشغيل هذا الجهاز، ويحذرك من جملة أمور ينبغي ان تبتعد عنها لكي لا يعقد هذا الجهاز او لكي لا يؤذيك. نعم، طيب انت في الوقت الذي تعرفت على هذا الجهاز وعلمت يقينا ان هذا المعمل انما انتجه لتكفير الانسان ولخدمته ولرعايته، عندما تقرا التعليمات هل يساورك شك في ان هذه التعليمات لمصلحتك؟ هل يساورك شك؟ ابدا، لانك تعلم ان من تتمة الخدمة التي قدمتها هذه الشركة او هذا المعمل في تقديم هذا الجهاز للمجتمعات الانسانية، من تتمة الخدمة إلقاء هذا الجهاز وهذه التعليمات حتى لا تخطئ، لفرق صغير يمكن ان تكلف الجهاز او ان تكلف نفسك. هذه الصورة او هذا المثل هو ذاته الذي نقول يكون جهاز، جهاز كبير اقامه الله عز وجل ورتب اجزاءه بعضها على بعض بخدمتك يا ايها الانسان، وهذا معنى التسخير المكرر في كتاب الله عز وجل، وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض، يعني جعله يتحرك من اجلك، ثم ان الله عز وجل اتم فضله عليك فارسل، نقول كتالوج ام تشريع؟ لا نقول ذلك، تشريع، ارسل لك هذا التشريع يقول لك الان تعرفت على نظام التكويني الذي جعلته مسخرا لك لكي تتعامل مع هذا الكون تعاملا مسعدا، مسعفا، لا يشغلك، لا يسيء اليك، انصحك ان تفعل كذا كذا كذا كذا، ان تتعامل مع الكون على النهج الفلاني، ان تتعامل مع من جنسك على النهج الفلاني، هناك اشياء تهدي نفسك اليها لكنها تضرك، وهنالك اشياء ربما لا تهدي نفسك اليها لكن ينبغي ان تمارسها لانها تفيدك، ثم فتح التعليمات جاءت مقترنة مع هذا النظام الكوني الذي جعله الله خادما لك. هل يمكن ان تشك في رحمة الله سبحانه وتعالى وحكمة الله؟ ابدا، لانك لا تشك في ان هذه الشركة انما قدمت لك هذا الكتاب من خدمتك، لا يمكن لك ان تحسن الظن بها وأنت تقرأ تعليمات الكتاب من هذا الكتيب الصغير. ما الفرق؟ كذلك عند تقرأ صفحة التعليمات التي وردت إليك من عند الله عز وجل في كيفية التعامل مع إخوانك رجالا نساء مع الصغار من أولادهم، كيف يتعامل الأولاد مع أبائهم، كيف يتعامل الأخوة مع إخوتهم، كيف يتعامل الدول بعضها مع بعض، كيف تتعامل مع الأرض، كيف تتعامل مع المعادن، كيف تتعامل مع الكواكب والأفلاك، كيف تتعامل مع الطعام، مع النباتات. هذا هو التشريع الذي جاء من عند الله أمرا ناهيا. فإذا لم يكن لديك يقين سام يجعلك تحسن الظن بالله سلفا لما تراه من أسمائه الحسنى وصفاته الأسماء، فلا بد أن تحسن الظن بالله لما تراه من معاملته لك. انظر إلى الكون الذي جعله الله لك. الإله لا يمكن أن يناقض نفسه، يرحمك من خلال القيوم الذي يجعله خادما لك، ويسيء اليك من خلال تشريعاته التي جاءت تعليمات واخذه اليك. معقول؟ معقول الاله يكون رحيما رحيما رحيما عندما تنظر الى الكون الذي جعله خادما لك، ثم يكون هذا الاله في وقت ذاته مسيئا اليك عندما تجده امرا ناهيا معلما مشرعا؟ هذا معنى كلام يعطى الله رحمه الله تعالى. ما الثمره التي نسب اليها من هذا الكلام؟ الثمره التي نسب اليها هي ان الانسان المؤمن بالله، المؤمن بالله طبعا، بعد ان يتشبع بهذا المعنى الذي نقول، لا يمكن عندما يستعرض اوامر الله واحكامه في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء ادرك ما وراءها من الحكم والفوائد او لم يدرك، لا يمكن الا ان يسلم بيقينه وعقله واطمئنته بان هذا التشريع انما جاء رحمه له، وانما جاء اسعافا له، وانما لا بد ان يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى. هذه هي النتيجه. نحن عندما نقرا الفقر نجد احكام الحلال، احكام الحرام، الاطعمه المحرمه، التصرفات المحرمه، في العاب محرمه، في له محرم، في له غير محرم، في علاقات محرمه، علاقات غير محرمه. الانسان الذي تشبع بمعرفة أن هذا الإله راحما في نظامه التكويني لك، لا بد أن يحسن الظن بالله سلفا، عرف الحكمة من أوامره أو لم يعرف. لا بد، نعم، هذه هي الثمرة التي لا بد أن نصل إليها. وعندما نقطف هذه الثمرة نشعر بسعادة ما مثلها سعادة، وبطمأنينة ما مثلها طمأنينة. لأنك مثلا عندما تجد يوم من الأيام أن شدة انتهت، حالة مثلا كنت تتأمل في تجارتك ربحا وافرا كبيرا، وترسم في خيالك متاعب عظيمة وأحلام باهرة، وتنظر وإذا بهذه الأحلام تذكرت ولم تتحقق. عندما تتشبع بهذا المعنى الذي يريده لك، عندما تعلم أن الإله لا يعاملك إلا بما فيه خيرا لك، بناء على هذه الأدلة التي ذكرناها، نظام التكوين وكيف يربي الله عز وجل عباده من خلال هذا النظام، سيطمئن، لم يربح، لم تتحقق أحلامه، سيطمئن إلى أن هذا هو الخير. لماذا؟ لا يعلم، لكنه يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. الباري عز وجل ما عودني الا خير، وما ياتيني منه الا خير. هذا الاله الذي اقامني مقدوما سيدا في هذا الكون، جعل الافلاك تخدمني، جعل الشمس والقمر لخدمتي، جعل الارض خدمتي، دوران الارض خدمتي، جاذبيه الارض خدمتي، زيتنا الارض خدمتي. لاحد الشباب قال لي الارض لا يزال هذا، ما معنى وزن الارض؟ الارض الجاذبيه، الجاذبيه هي التي تكون ما يسمى الوزن. اذا تحررت من جاذبيه الارض لم يعد هنالك وزن، هذا معنى الوزن. الوزن اي شيء، حتى عندما نحن نجد بضاعه نحن قلت ثقلها او نتيجه هذا نتيجه جاذبيه الارض. نعم، كل ذلك لمصلحه من؟ لمصلحه الانسان. اذا هذا الاله الذي لم يشاء ان يحقق احلامه هو المظلوم، اكيد هذا بخير يطمئن بالا، ومن ثم اعصابه لا تتلكم، صحته لا تتعسر، نظامه المعيشي لا يفترض اطلاقا، ومن ثم فيبقى مطلوعا بعنايه الله في صحته تماما، لانه دائما يحسن الظن بالله مستسلم لامر الله عز وجل، ويعمل كما امر الله عز وجل، ويكافح ويناظر ويشتغل ويبني احلاما ويخطط، ثم ايا كانت النتيجه يستيقن ان هذه النتيجه هي الخير. ظلما نعيش مع قول الله عز وجل: وعسى ان تكرهوا شيئا هو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. متشبع بهذا الكلام تماما، بينما الانسان الذي لم يتشبع بهذه الحقيقه لم يحسن الظن بالله، دائما يجد اوامر الله حسب عقله الضيق، حسب رغباته وشهواته. هذا الانسان عندما يحلم بأمانية متنوعة مختلفة، إن أمانية تتعلق بالتجارة والمال، إن تتعلق بالوظائف، إن تتعلق بالرئاسة، إن تتعلق بعلاقات أيا كانت، ويجد أن أمانيه أن أفكاره لم تتحقق، يجد أن أحلامه لم تتحقق. هذا الإنسان أولا أعصابه تسحق، لأنه لم يتمتع بما تمتع به ذلك الإنسان المسلم لله عز وجل، الموقن لأن ما قد قضى الله عز وجل له به هو الخير، لأنه يعلم أن الله هكذا يعامله. هذا الإنسان لا يتمتع بهذه الإرادة اليقين، أعصابه تكبر، ينعكس ذلك على جسمه، ينعكس ذلك على صحته، وتجد ان هذا الوضع الذي ينتابه يصبح بؤره لانبابه. وهذا الواقع امر مشاهد على المدى. انظر الى رجلين، احدهما كما يقول المعظم الله عز وجل تشبع بحسن الظن بالله، نعم، والاخر ليس عنده هذا اليقين ابدا. الاول دائما صحته موثوقه، نظام حياته قائم على نهج سوي دائما، اعصابه غير مكنوده، ومن ثم فهو يتمتع بكل حدوده المعيشيه كلها، بينما الاخر تسحق اعصابه سحقا وسرعان ما يصبح بؤره للامراض المختلفه، ان كانت امراض عصبيه، ان كانت امراض قلبيه، اين كانت؟ وهذا معنى قول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر موسى وهو مؤمن بهذا الكلام للنبي فلنحيينه حياه طيبه ومن زاد الى الغرب يلاحظ هذا الكلام الذي اقوله تماما لا تتعب نفسك وانت تقرا الفقر تقول لماذا حرم الله المنصور لماذا حرم الله سبحانه وتعالى اختلاف الرجال والنساء ووضع لذلك ضوابط القيود لماذا نعم ما اكثر ما تقول لماذا اذا لم تكن الظن بالله لانك لا تعلم البارحه فيهم ان تنظر بعين تريد من هنا الى ذلك الايمان بينما الله عز وجل يعلم هذا الكون كله هو الذي خلقك وخلقك ويعلم ما يكذب ويعلم ما يضرك نعم هذا الانسان الذي تشبع بهذه الحقيقه مهما راى من الشدائد يتامل ويعلم ان هذه الشدائد لو لم تكن لها حكمه ولو لم تكن العاقبه لخير الانسان لما ارسله الله يعلم ذلك يقرا قول الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون غير المؤمن الذي لا يحسن الظن بالله يسوء امام هذا الكلام ويضج يقول لماذا نعم انا يعني من حقي ان اعيش لماذا الخوف جوع لماذا الجوع لماذا نقص المال لماذا نقص الثمرات لماذا يعني يبعد الحبيب عن حبيبه والقريب من قريبه لماذا يعني انا احب ان اعيش حياه مرفهه لا اجد فيها شيء من الرسل هكذا يقول يتمرد على الله سبحانه وتعالى وعندما تاتيه هذه المصائب يضيق بها المصائب تاتي لكنه يضيق بها المؤمن الذي يحسن الظن بالله عز وجل بناء على الادله التي ذكرناها الان ولا نعيدها يعلم ان لهذا كل حكمه وهذه الحكمه تسد في مصلحتك الانسان اجل وانا اضرب امثله تقرر نحن لا يعني خطا ان نقول دائما على ينبغي لله ان يبصرنا دائما باسباب هذه الابتلاءات يا اخي انت ملك الله انت عبد حسن الظن انتهى الاشكال طفل لكن يعرف ان ابوه ام رحيم ودود يقف حياته الاولى على اسعاد اولاده خلاص انتهى الاشكال يريح عقله ويعلم انه كل ما يامر به والده وان ينهى عنه لمصلحته اذا اراد هذا الطفل كل ما طلب منه والده شيئا كل ما اراد والده ان يفعل شيئا في الدار قال بصرني بسبب في هذا ما وجه الفائده من هذا الامر الولد غير مهيئ لمعرفة هذا الشيء والولد لا يفهم لأنه يعلم الفرق ما بينه وبين أبيه ولله المثل الأعلى العمر أقل من ما يتعلق بصلة ما بين الولد والأبي ولكن كما أن الطفل سلم الامر لوالديه لما يعلم من تحملهما ورحمتهما به فكذلك العبد لكن اذا اردت ان تعلم عينات من الحكم بوصلك عينات لا اكثر مثلا لماذا لم يشاء الله عز وجل ان يجعل هذه الحياه مزدانة بالنعيم الصافي عن الشوارب لماذا قضى كما يقول لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس؟ لماذا قضى ما يقول لتبلون في اموالكم وانفسكم؟ لماذا الجوع؟ هذه الحياه التي نعيشها فوق هذه الارض اهي مستودع ام مستقر؟ والله اذا مستقر ينبغي ان يكون كل شيء على غاية ما يكون اذا كانت مستقرة. لكن هل هذه الحياة مستقرة ام مستودعة؟ مستودعة. يعني قضى الله عز وجل ان تعيش فوق هذه الارض سنوات طالت او قصرت، ولسوف يدعوك الداعي الى الرحيل الى الحياة الثانية. تصور لو ان هذه الحياة التي هي مستودع كانت نعيما مقيما رفاهية كاملة لا يوجد خوف لم تارق ولا شبح يهددك بكثرة او بجوع، وليست هنالك مصائب من مرض من موت من هذه المصائب التي نعرفها والتي لا داعي الى تعدادها. لو ان حياتك القصيره هذه كانت فارغه من هذه الالام والاوجاع والمصائب كلها، اذا لسوف تتعشق الحياه. كلما عشت سنوات اطول كلما ازددت تشبثا بهذه الحياه، اليس كذلك؟ فإذا جاءك ملك الموت يقول لك لقد حانت ساعة الرحيل، كيف ترحل عن هذه الدنيا وأنت بكل عواطفك وبكل رغباتك وبكل شهواتك وبكل أحلامك وبكل من عواطفك متعلق بها؟ الألم الذي سينتابك عن بعد لفراق هذا المحمود يعني هذه الحياة ألم لا يمكن أن يوصف، ولسوف يكون فراقك وخروجك من هذه الحياة أشبه ما يكون بكتلة من الحرير تعلقت بشجرة شوك نعم كثير نعم، وجئت أنت تجنبت هذه الكتلة من الحرير وقد كانت متعلقة بهذه الأشياء كلها، جذبتها جذبا فتقطع ما تقطع واستخرج ما استخرج. هكذا يكون فراقك بهذه الحياة الدنيا، وهذا يتنافى مع الحكم الإلهي ويتنافى مع رحمة الله ويتنافى مع ما قضى الله عز وجل به من أن تكون هذه الحياة في هذه الدنيا مستودعا لا مستقرا. لكن عندما قضى الله سبحانه وتعالى قضاءه المكرم هذا جعل حياتنا هذه مستودعا بمطلقك بنعيمه وينزلك بالعطاءات كثيرة لا تنسى في جسمك فيما حولك، ويشجعك على العمل ويضع بين جوانبك السرور تنشط وتستقر. نعم، فإذا دنا الرحيل وجدت الأمراض بدأت تتكرر ووجدت الحياة لم تعد كما كانت تتألق، وجدتها تكفهرت يمينا وشمالا. طيب هذا الوضع الذي تراه هو الذي يبتليك الله عز وجل به شيئا فشيئا، من شأنه أن يجعل تعلقك بهذه الحياة يتقلص ويتقلص، وحبك لهذه الدنيا يتراجع ثم يتراجع، ويأتي يوم تقول والله هذه الحياة الدنيا ليست مقرا، والله لا ينبغي للإنسان أن يغتر بهذه الحياة الدنيا. نعم، دارا إذا ما أضحكت في يومها أبكت غدا. نعم، فإذا حانت ساعة الرحيل رحل عن هذه الدنيا غير آسف عليها، بل أصبح مسمح ناظره الحياة التي هي مؤمن عليها. هذه تحمد الله، هذه أجل أجل وعام حكمة رب العالمين وفضل رب العالمين. لكن عندما قال الله عز وجل أن تستقر في الحياة الأخرى التي وعدك بها جعلها خالية من الأسقام والآلام والابتلاءات والمصائب، لماذا؟ لأنك لم ترحل عنها، لأن العلم اليقين. وماذا كان يقول المؤمن آل فرعون؟ لا خوف، إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. لذلك من الحكمة عندما تكون مسافرا وتسعى فتجنح إلى يمين الطريق أو شماله لتستريح فيه استراحة، من الحكم أن لا تكون هذه الاستراحة محشوية بكل أصناف الملهيات والمنسيات وأسباب المتع، لأنها إن كانت كذلك ستنسيك ما أنت بسببه. عندما تدعو تقول والله هذا المكان أفضل مما سأرحل إليه، إلا سأبقى هنا. نعم، طبيعة الاستراحة استراحة وطبيعة المقام مقام. مكان الذي يكون فيه ينبغي أن يكون مزولا لأسباب الاستيقاظ. مكان الذي تستريح فيه ينبغي أن يكون مزولا لأسباب الراحة. الدنيا هكذا، من الذي يعلم هذه الحقيقة؟ من عرف الله وعرف صفات الله وعرف هذا النظام التكويني وكيف أن الله عز وجل جعله خادما للإنسان. فهذا الإنسان إن مرض فإن مرضه لا يمكن أن يبث بين جوانبه شيء من الشقاء، لأن حسن ظنه بالله يخفف من يقع هذا المرض. وهذا ما نقل رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا للمؤمن، إن أحواله كلها له خير، إن استغنى شكر فكان ذلك خيرا له، وإن افتقر صبر كان ذلك خيرا له. عجبا للمؤمن هو الخير، وإن نفسه لتقعقع بين جنبيه. المؤمن هو أن يعاني من النظر يعلم أنه بخير، ليستسلم لحكمة الله عز وجل ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة أيها الإخوة، حقيقة علمية، لكن من الذي يفيه عنها؟ من لم يعرف الله سبحانه وتعالى، من لم يعرف الله. وأنا كوكيلة إباحة رأيت في الغرب نموذجين، نموذج الناس الضائعين التائهين الذين لا يعلمون ان لهذا الكون مكونا وان لهذا النظام غضبا رحيما بالعباد، الشقاء يهلكهم، الامراض الذين هناك التي تتوضع في اكتمالهم اكثر من ان تصبر. واناس دخلوا الاسلام والايمان، بمجرد ان دخلوا الاسلام والايمان كان واحد من المبتلى بالمخدرات معتبر من المخدرات، كان مبتلى بأسوأ ما لا يريد أن أتحدث عنه من الأمور التي تضيع وتلهي وتشقي رأسا صحا من هذا كله، وتدري وإذا بيده يتلألأ بقطع النظر عن حالته المادية مع شيء القطن. لماذا؟ لأنه أحسن الظن بالله، عرف قصة الرحلة، عرف هذا الكتاب الذي يركب فيه ما هو النظام من أين بدأ وإلى أي غاية تنقلب. هذه هي التقنية التي كان ينبغي أن نقولها. أيها الإخوة، يروي في الغالب يعني إذا شاء الله عز وجل أنني سأجيب يوم الخميس فقط إن شاء الله تعالى، وأعود إن شاء الله الأحد بإذن الله. نعم، لذلك من الخير أن أقول لكم حتى لا يتعب إخواننا أنفسهم، يعني 80% يعني سفري، ولذلك استأذنكم في أن يكون يوم الخميس يوم جاد. والحمد لله رب العالمين.